بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في أن من المطهرات الأرض، وقلنا إنها تطهر باطن القدم والنعل وما أشبه ذلك. بقي الكلام في مجموعة من المسائل، من جملة هذه المسائل: هل تطهر الأرض داخل النعل؟ داخل يعني السطح الآخر، السطح الظاهر من النعل، أو لا تطهر؟ المصنف رحمة الله عليه يقول: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل، يعني كانت النجاسة كثيرة فدخلت إلى الداخل وإلى الباطن. الباطن يعني في الأعماق، الداخل يعني الوجه الآخر الذي لا يلامس الأرض وإنما يلامس باطن القدم. لا تطهر النعل بالماشي، والدليل الذي استدل على ذلك، أو من الأدلة التي استدل بها على ذلك، أن الأدلة منصرفة عن ذلك، وإنما تشمل الظاهر ولا تشمل الداخل. المسألة الثانية: إذا نفذ إلى الباطن، كما لو كان قطنيا مثلا أو ما أشبه ذلك، أو كان بحيث تنفذ النجاسة إلى داخله، يعني إلى باطنه، الأعماق ماله التي لا ترى والتي لا تشاهد، المصنف يقول: بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت النجاسة في الباطن إشكال. وإن قيل بطهارته بالتبع، كما أن ذلك الوجه الآخر يطهر بالماشي، الباطن أيضا يطهر بالماشي، ولكن هذه التبعية لا دليل عليها في نظر المصنف، ولكن الوالد يقول في الحاشية: لا إشكال فيه، يعني أن الباطن بمعنى الأعماق يطهر لا من باب التبعية وإنما من باب إطلاق الأدلة. ولعل نظر الوالد إلى أنه من المتعارف أن النجاسة تدخل إلى الباطن أيضا في كثير من الأحذية، فإذا كان المفروض تطهير الظاهر والباطن أيضا، لكان من الواجب التنبيه عليه في الأدلة، وحيث لم ينبه عليه في الأدلة فهذا يدل على أن الظاهر يطهر والباطن أيضا يطهر. مسألة اثنين: هل تطهر ما بين أصابع الرجل، يعني هذه المنطقة التي تقع بين الأصابع؟ المصنف يقول: فيه إشكال، ولكن الوالد في الحاشية يقول: لا إشكال فيه، لأن الظاهر من الأدلة أنه لا إشكال في ذلك. مثلا في صحيحة الزرارة: رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها. عادة إذا واحد رجله ساخت في النجاسة، النجاسة تنفذ إلى ما بين الأصابع، فإذا مشى على الأرض أو أخذ حجرا ووضعه على ما بين الأصابع بحيث أزال النجاسة، في نظر الوالد تطهر هذه المنطقة. وأما أخمص القدم، الأخمص يعني هذه المنطقة المرتفعة، لأنه إحنا عندما نمشي مو كل القدم تلامس الأرض، أكو هنا في الوسط منطقة لا تلامس الأرض، هذه ما حكمها؟ المصنف يقول فإن وصل إلى الأرض يطهر وإلا فلا، إذا ما وصل إلى الأرض لم يأتي إليه مطهر، فلازم يوصل بطريقة ما إلى الأرض أو يأخذ حجرا ويمرره عليه أو ما أشبه ذلك. التطهير بالأرض أقوى من التطهير بالماء؟ لا. إذا الماء ما وصل إلى منطقة متنجسة يطهر تلك المنطقة؟ لا. فكذلك إذا هذا الأخمص ما وصل إلى الأرض أو ما وصلت الأرض إليه هل يطهر؟ الجواب كلا. فاللازم إذن وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض. بناء على هذا فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع. ليش؟ لأن المطهر لم يصل إلى جميعه، بل يطهر خصوص ما وصل إلى الأرض. هل يكفي المسح على الحائط؟ الجواب على ذلك الظاهر الكفاية. ليش الكفاية؟ لأن الحائط جزء من الأرض، منتهى القضية أنه جزء مرتفع من الأرض. الأرض مرة تكون في وضعها الطبيعي ومرة يرتفع جزء منها، الارتفاع نوعية، مرة الارتفاع يكون طبيعيا كما في الجبال، ومرة يكون الارتفاع جعليا صناعيا. لا فرق، هذه أرض وهذه أرض أيضا، الظاهر كفاية المسح على الحائط وكذا الناس على السقف، هذا أيضا يكفي. مسألة أربعة، إذا شككنا في بعض شروط التطهير، لأن تطهير الأرض فيها شروط، فشككنا أن هذه الشروط متوفرة أم لا، ما هو الفرق؟ الجواب الشروط تختلف. نأتي إلى هذا الاختلاف. الشكل الأول من الشك، الشك في طهارة الأرض، نشك أن هذه الأرض طاهرة أو مو طاهرة، نشك أن هذه الأرض طاهرة أو مو طاهرة. عندنا ثلاث حالات. مرة نعلم أن الحالة المتقدمة هي النجاسة، هاي الأرض كانت متنجسة من قبل لأن الطفل بال عليها، ولكن نشك أنها طهرت أم لم تطهر، شنو الحكم في هذه الحالة؟ لا تنقض اليقين بالشك. فهل يكفي المشي على هذه الأرض؟ لا. الحالة الثانية أن تكون الحالة المتقدمة الطهارة، وفي هذه الحالة يحكم عليها بالطهارة. ليش؟ من باب لا تنقض اليقين بالشك. إذا فرضنا في مورد قاعدة لا تنقض لم تجري لتعاقب الحالات مثلا، وعدم العلم بالمتقدم والمتأخر أو لما أشبه ذلك، ما هو المحكم أيضا؟ كل شيء لك طاهر، كل شيء لك طاهر. إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها، إما من باب لا تنقض اليقين بالشك، وإما من باب كل شيء لك طاهر فتكون مطهرة. ليش؟ لأن مشى على أرض طاهرة. إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها فيستصحب النجاسة ولا تكون مطهرة. الحالة الثانية التي يتعرض لها المصنف الشك في الجفاف، لأن قلنا من الشرائط أن تكون الأرض جافة، أما إذا كانت رطبة برطوبة مصرية فلا يكفي المشي عليها في الصفحة الماضية قلنا، ويشترط طهارة الأرض وجفافها. إذا شككنا في الجفاف هل تكون مطهرة؟ احنا ما عندنا أصل يثبت الجفاف، الطهارة عندنا أصل يثبت الطهارة، أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة، بينما الجفاف هل هنالك أصل يثبت الجفاف؟ أصالة الطهارة عندنا، أما أصالة الجفاف ما عندنا، فلا تكون مطهرة. إلا في حالة واحدة، إلا مع سبق الجفاف فيستصحب الجفاف، إذا سابقا كان جافا وشككنا أنه تبلل أو لم يتبلل شنو نسوي؟ نستصحب الجفاف. أما إذا سابقا كان رطبا أو تعاقبت الحالات عليه بحيث لم نعلم ما هي حالته الفعلية، ففي هذه الحالة لا يكون مطهرا، لأن الشرط وهو الجفاف لم يحرز. احنا عندنا قاعدة ان الشك في الشرط شك في المشروط، فاذا لم نعلم ان هذه الارض جافة او مو جافة، اذا لا تنقض اليقين بالشك لم يثبت الجفاف، لا نتمكن ان نقول انها جافة. بل اذا فحصنا ولم ينتهي الى نتيجة لا يعني. إذن في الطهارة عندنا ثلاث حالات، سابقا الأرض كانت طاهرة، ماذا نقول بطهارتها؟ سابقا كانت نجسة، نقول بنجاستها. لم نعلم الحالة المتقدمة أو تعاقبت الحالات، نقول أيضا بالطهارة لأصالة الطهارة. في الجفاف عندنا ثلاث حالات، سابقا كانت جافة فنستصحب الجفاف. أما إذا سابقا كانت رطبة أو تعاقبت الحالات ولم نعلم الحالة السابقة، ففي هذه الحالة لا يكفي. مسألة خمسة، إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس، عين النجاسة كالدم، يدري أن عين النجاسة موجودة على رجل، أو المتنجس كالصبغ المتنجس، أكو صبغ متنجس على رجله، ومشى على الأرض وشك أن هذه النجاسة ذهبت أو لم تذهب، شنو حكمه؟ لم تذهب، لا تنقض اليقين بالشك. الرجل كان فيها دم، يشك أن عين الدم ذهبت أو لم تذهب، يستصحب الحالة المتقدمة، فلا يتمكن أن يقول إنها ذهبت، محكومة إلى الآن بالنجاسة إلى أن يتيقن زوال العين. هذه حالة. الحالة الثانية، إذا شك في وجود العين، يعني ما يعلم أن عين النجاسة موجودة أو مو موجودة، هو وضع رجله على أرض فيها دم، ما يعلم رجله تنجست برطوبة الدم فقط أو عين الدم موجودة، إذا صار تنجس بخطوة واحدة ربما يدخل، لأن ماكو عين، أما إذا عين الدم انتقلت إلى رجله لابد أن يمشي خطوات أكثر. مثال آخر لعل هذا المثال يكون أوضح، وهو أنه أكو جير متنجس رطب، هذا مشى على القير المتنجس الرطب، رجله تنجس، منتهى القضية ما يعلم أن ذرات من هذا القير انتقلت إلى رجله أو لم تنتقل. إذا لم تنتقل شوية يمشي فتطهر، لعله بالخطبة الواحدة تطهر، إذا ما في رطوبة جفت الرطوبة بخطوة واحدة تطهر. أما إذا القير موجود، ما دام القير موجودا لا يمكن أن يطهر، لأن القير كان متنجسا فلا بد أن يزيل القير. هل يكفي أن يمشي خطوة واحدة ويقول إن شاء الله ما إلها عين هذه النجاسة؟ المصنف يقول وأما إذا شك في وجود العين، متنجس متنجس، بس هذا التنجس إلى عين أو ما إلى عين، المصنف يقول فالظاهر كفاية المشي، شوية يمشي يطهر. وإن لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود، يعني لو كانت العين موجودة لا يعلم أنها زالت، أو يعلم بأنها ما زالت، نقول لا إن شاء الله ما كانت عين. التفت دليل المصنف أو الدليل الذي يمكن أن يقال للمصنف؟ نشك أنها كانت عين على الرجل أو لم تكن. الأصل شو يقول؟ الأصل يقول لم تكن عين، إذا ما كانت عين إذن بالخطوة الواحدة يكفي مع مراعاة بقية شرائط التفصيل. فالظاهر كفاية المشي. أغلب المحشين ما قابلين هذا الكلام. السيد النجفي والسيد القمي والسيد الخوئي والسيد البلقايقاني والوالد كلهم لم يقبلوا ذلك. ليش؟ لأن هذا الأصل أصل مثبت. الأصل المثبت فيه تفصيل ما علينا بذلك التفصيل، وخلاصته أنه الأصل إذا الأثر ما كان مرتب على جريانه، وإنما كان الأثر مرتب على واسطة بين المجرى وبين ذلك الأثر، هذا الأصل يسموه أصل مثبت، والأصل المثبت موثق. المثال على ذلك أنه أنا كنت قد نذرت إذا كان زيد حيا، إذا بقي زيد حيا إلى يوم الجمعة أنفق درهما مثلا، ولا مناقشة في المثال. أنا أشك أنه زيد بقي حيا إلى يوم الجمعة أم لا، سابقا كان حي، إن شك أنه بقيت حياته إلى يوم الجمعة أو لا نستصحب حياته. إذا حي شنو أثر الحياة؟ وجوب التصدق بدرهم. كم شي صار عندنا؟ شيئين فقط، المجرى وهي الحياة، والأثر وهو وجوب التصدق بدرهم. أو زيد غاب ولم نعلم أنه مات أو لم يموت، ملتفتين؟ زيد غاب ولم نعلم أنه مات أو لم يموت، حياة زيد إلى آثار. شنو هي هذه الآثار؟ الإنفاق على زوجته وما أشبه ذلك من هذه الآثار، فنستصحب حياته وتثبت هذه الآثار. أما إذا ك كانت ثلاثة أشياء. شلون ثلاثة أشياء؟ أنا نذرت إذا زيد التحى يعني خرجت لحيته أبعث له بالمشت. زيد كان هنا عندما كان عمره 12 عام وغاب عنا وانقطعت أخباره انقطاعا كليا، ما نعلم أنه حي أو مو حي. إحنا نستصحب حياته بعد هذه الأعوام الثمانية، هذا المجرى يعني مجرى جريان قاعدة لا تنقض اليقين بالشك. إذا باقي حي إلى الآن، إذا نبثت لحيته عادة، إذا نبثت لحيته إذا يجب علي أن أبعث إليه بالمشط. كم شيء صار؟ ثلاث أشياء. فهنالك واسطة بين الأثر وبين المجرى. هذا الأصل مو حجة، هذا يطلق عليه بالأصل المثبت. جيد، إحنا دققوا في هذا المقام. التطهير مرتب على ماذا؟ تطهير الرجل مرتب على ملامسة الرجل للأرض، صحيح لولا؟ إذا لامست الأرض تطهر مع بقية الشروط. أما إذا لم تلامس الأرض وإنما كان حاجز بين الرجل وبين الأرض ما تطهر. إحنا عندما نشك أنه أكو قير أو ماكو قير، الأصل عدم القير، نستصحب عدم القير. إذن لامست الأرض الرجل، إذن طهرت. ثلاث أشياء نشك أنه أكو عين أو ماكو عين، أكو قير على الرجل أو ماكو قير، نستصحب عدم وجود القير على الرجل. إذن لامست الأرض الرجل، إذن طهرت. ثلاث أشياء صار. فأكو بين الأثر وهو الطهر وبين أصالة عدم القير أكو واسطة. إذا أكو واسطة هذا الأصل أصل مثبت، والأصل المثبت مو حجة. لذلك كل المحشين في هذه العروة كلهم مستشكلون. نعم إذا كان الشك غير معتنى به عند العقلاء، يعني احتمال هذا الشيء ضعيف جدا، مثلا 1 بالمليون، العقلاء يعتمدون على 1 بالمليون وما يعتمدون. الآن محتمل 1 بالمليون أو بالألف أنه تحدث هنالك هزة أرضية ويقع هذا السقف والعياذ بالله علينا، فبسرعة الآن لازم نشرد، إحنا نروح بالشارع حتى هذا البناء لا يوقع عليه. احتمال وارد، لكن هذا الاحتمال غير معتنى به عند العقلاء. الوالد في الحاشية يقول إذا كان الشك غير معتنى به عند العقلاء، فالشك غير العقلاء لا يعتنى. فبناء على هذا إذا كان احتمال وجود القير غير عقلائي يكتفي بالمشي على الأرض فتطهر. مسألة 6، إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش أو نحوه، ما يعلم هاي أرض أو أن هذا فرش، هل يكفي المشي عليه؟ لا. ليش؟ لأن التطهير متقوم بماذا؟ بالمشي على الأرض. منو قال لك هاي أرض؟ لعلها مو أرض. الشرط يحتاج إلى إحراز وإلى يقين. فإذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر مثل الفرش اللي لا يطهر ونحوه كالحصير، لا يكفي المشي عليه، صحيح؟ فلا بد من العلم بكونه أرضا. ليش؟ يعني الشرط يحتاج إلى إحرام. إذا أنا ما أدري هذا ماء أو نفط، هل يكفي أن أصبه على يدي في التطهير؟ لا يكفي، لازم تعلم أنه ماء، فأنت لازم تعلم أن هذا أرض. بل هاي مسألة أخرى، إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه، شوي دققوا، سابقا هنا ما كان فرش، أنا أشك أنه حدث الفرش أو لم يحدث الفرش، هل يمكن أن نستصحب عدم الفرش فنمشي على هذه الأرض ونطهر الرجل أم لا؟ في إشكال لو ما في إشكال. يقول سابقا ما كان فرش هنا، إذن الآن أيضا ما هو فرش، فنمشي على هذا المكان ونطهر به الرجل، يصير لو ما يصير. شلون؟ أصلا بينوا ليش أصل مكتوب. نقول نستصحب عدم الفرش، إذن لامست الرجل الأرض، إذن طهرت، هذا أصل مثبت. إذا ثلاث أشياء صارت هذا أصل مثبت، يعني مثل ما نحن فيه، يعني بعبارة أخرى كانت هنالك واسطة عقلية أو عادية أو ما أشبه ذلك، هذه أصول مثبتة، والأصول المثبتة مثبتة. بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه، ما كان فرش سابق، أشك أنه حدث أو لم يحدث، يشكل الحكم بمطهريته أيضا. يقول هذا المش مطهر، هذا أصل مثبت. المصنف يقول يشكل، أما المحشين كاتبين، السيد النجفي كاتب الأقوى عدم الكفاية، السيد القمي كاتب يحكم بعدم مطهريته، السيد الخوي كاتب الظاهر أن لا يحكم بالمطهرية، لأن هذا أصل مثبت، مو فقط إشكال أكو، لا مو مطهر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.